يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدم لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه قسم العبادات لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، كتاب الصوم، والذي يحوي 4 أشرطة. والآن مع الشريط الأول، تعريف الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب الصيام من عمدة الفقه كما اتفقنا سابقا، راجين من الله تبارك وتعالى أن يعين على إكماله خلال 4 أو 5 دروس حتى ننتهي من قبل شهر رمضان بوقت كاف. هذا يوم الأربعاء، ليلة الخميس، 17 من شهر رجب، من سنة 1422 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام أو الصوم مصدران، هما أصل في اللغة يدل على الإمساك والركود أيا كان. فمنه مثلا الإمساك عن الكلام، كما في قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فالمقصود بالصوم هنا الإمساك عن الكلام. ومنه أيضا الركود والثبات على حال واحدة، كما يقول النابغة: خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجوم. فالمقصود بالخيل الصيام الثابتة أو الراكدة. ومنه أيضا يقال صامت الريح إذا ركدت، ومنه يقولون صام النهار إذا كان وقت استواء الشمس، وقت القيلولة، وبقيت الشمس أو ثبتت للحظات قبل أن تجنح للغروب، فإنهم يقولون صام النهار لأنها تتوقف قليلا عن الحركة في نظر الراعي. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع، فإن الشرع نقل الصيام إلى معنى شرعي خاص لم يكن معروفا والله أعلم، وقد يكون معروفا عند الأمم الكتابية السابقة، لأن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، لقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن من غير العرب. والكلام الآن في مفهوم الكلمة بلغة العرب، فهذه الكلمة أصبحت في مصطلح الشرع دلالة على الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، الإمساك عن المفطرات بغض النظر عن الدخول في المفطرات، لأنه سوف يأتي تفصيلها. فمما أجمع عليه من المفطرات مثلا الأكل والشرب والجماع، لأن مذكورة في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فهذه المفطرات الثلاثة كمثال. فالمقصود الإمساك، التوقف عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما في الآية الكريمة. ثم قلنا بنية، أو قد تقول بنية التقرب أو بنية التعبد، لأن هذا الإمساك قد يكون بغير نية فلا يكون صياما شرعيا ولا أجر فيه، مثل من لم يجد طعاما أو من كان مثلا نائما بغير نية أو ما أشبه ذلك. فإنما يطلق الصيام على الإمساك بنية، بنية التعبد أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأقوال الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم كلها تدور حول هذا المعنى وإن اختلفت عباراته. والصيام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الصيام الواجب، وهو 3 أشياء. منه ما هو واجب بالوقت أو بالزمن، وذلك يتمثل في ماذا؟ في صيام شهر رمضان، فإنه واجب بالوقت. ومنه ما هو واجب بعلة أو سبب، وذلك مثل صيام الكفارات، والصيام موجود في معظم الكفارات أو كلها، مثل إيش؟ كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، كفارة اليمين صيام 3 أيام، القتل كفارة القتل، الفدية في الإحرام، الجماع في نهار رمضان. المقصود إذا الصيام يكون واجبا حين يكون واحدا من خصال الكفارة المذكورة. القسم الثالث من الصيام الواجب هو صيام النذر، وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه من غير أن يكون واجبا عليه في أصل الشرع، مثل لو نذر الإنسان أن يصوم لله شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه الوفاء بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذه أقسام الصيام الواجب. القسم الثاني من الصيام هو صيام التطوع أو صيام النفل، وبابه واسع، مثل إيش؟ أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر، صيام عاشوراء، الاثنين والخميس، صيام عرفة، الست من شوال وما أشبه ذلك، صيام شعبان. فصيام النفل أيضا سيأتي له يعني حديث خاص. إذن فالصيام ينقسم إلى قسمين. أما الصيام الفرض فأوله كما ذكرنا صيام شهر رمضان واجب للزمان أو للوقت، وهو ما سنتحدث عنه في هذا الوقت. فبالنسبة لرمضان أولا من حيث الاسم، اشتقاقه قيل لأنه يرمض الذنوب ويزيلها، وقيل اشتقاقه لأنه يوافق وقت الحر وقت الرمضاء، ولعل هذا أقرب لأن اسمه رمضان حتى قبل الإسلام والله أعلم، فيكون اشتقاقه من الرمضاء لأنه في يعني يوافق غالب الوقت أو في جزء من الوقت يوافق وقت الحر والرمضاء. والجمهور على أنه من الممكن أن يسمى رمضان ومن الممكن أن يسمى شهر رمضان، يعني ممكن تقول شهر رمضان أو تقول رمضان بدون شهر، لا إشكال في هذا. هذا مذهب الجمهور. وقد ورد في السنة كثيرا من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال مثلا، كثير في السنة جاء ذكر رمضان من غير أن يكون مربوطا بكلمة الشهر. ولذلك فالأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه يمكن أن تقول رمضان ويمكن أن تقول شهر رمضان، والبخاري بوب على هذا في صحيحه إشارة إلى أن هذا جائز ولم يثبت فيه شيء، يعني باب من قال رمضان أو نحو هذا. القول الثاني نقل عن بعض السلف كمجاهد والحسن أنهم كانوا يرون أنه لا يصلح أن تقول رمضان، لا بد أن تقول شهر رمضان. لماذا؟ قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. واستدل لهذا بحديث رواه البيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله. وهذا الحديث الذي ذكره البيهقي ضعيف بل شديد الضعف، في سنده أبو معشر نجيح السندي وضعيف، وقد حكم جماعة من أهل العلم على الحديث بأنه موضوع أيضا، ومع ضعفه كما ذكرنا فهو منكر المتن مخالف للحديث الواردة في ذكر رمضان من غير أن تكون يعني مضافة إلى الشهر. وأيضا مما يؤكد نكارة متن الحديث، يؤكد نكرته أيضا أن رمضان ليس من أسماء الله تعالى، وحكى بعضهم الاتفاق على أن رمضان ليس من أسماء الله، ولهذا لو سمى أحد الله تبارك وتعالى برمضان لأنكر عليه ذلك لعدم ورود ذلك ولا ثبوته، ولم يأتي في القرآن ولا سنة صحيحة ولا قال أحد من أهل العلم بهذا المعنى فيما هو معروف. فنقول أيضا مما يؤكد نكارة الحديث أنه سمى أو ذكر أن رمضان من أسماء الله، وهذا ليس بصحيح ولا ثابت. إذن سواء قلت رمضان أو قلت شهر رمضان فالأمر في ذلك سيء. متى فرض صيام رمضان؟ فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا أن فرضية رمضان كانت في السنة الثانية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. شهر رمضان أو صوم شهر رمضان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي سورة البقرة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وكلمة كتب معناها فرض وأوجب، فهي نص في وجوب الصيام على الذين آمنوا كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من أهل الكتب السماوية والديانات السماوية السابقة. لعلكم تتقون، أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فكون الله سبحانه وتعالى جعل البديل للمريض والعاجز عدة من أيام أخرى هو دليل آخر أيضا على الفرضية والوجوب، ولهذا لم يسقط إلا إلى بدأ. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وكان هذا في أول الإسلام، كان من يعني ترك الصيام يفتدي بطعام مسكين. وقال ابن عباس رضي الله عنه إن هذه الآية خاصة بالشيخ الفاني والعجوز المسنة الذين يشق عليهم الصيام، ولذلك في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه، يعني يستطيعونه لكن بشيء من المشقة، عليهم فدية طعام مسكين. وبناء على هذا القول فتكون الآية محكمة غير منسوخة، لكنها خاصة في حق الشيخ الكبير والعجوز ومن في مثل حالهم، مثل من؟ مثل المريض، مثل المريض الذي مرض ولا يرجى برؤه ولا يقدر على الصيام أو يشق عليه، فمثل هؤلاء يفتدون عن الصيام بطعام مسكين. ثم قال في الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبين أن الشهر الذي يجب صيامه شهر محدد وهو شهر رمضان، وقد أجمع العرب وأجمع المسلمون وأجمعت الأمة على أن شهر رمضان هو الشهر رقم كم؟ هو الشهر التاسع إذا كانت بداية الشهر المحرم، وهو الذي يكون محصورا بين شعبان وشوال، فهو بعد شعبان وقبل شوال، هذا هو شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أيضا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذه الآية بمفرداتها المتعددة نص في وجوب، نص قطعي يعني في دلالته على وجوب الصيام، صيام شهر رمضان على المسلم القادر المستطيع. أما السنة النبوية فقد جاء في هذا أحاديث كثيرة جدا، منها على سبيل المثال حديث ابن عمر المتفق عليه في بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان والحج، ومنها أيضا حديث جبريل المشهور الذي جاء عن أبي هريرة وعمر وغيرهم في تعليم الإسلام، وأنه سأله عن الإسلام وذكر له من ضمن أركان الإسلام صيام رمضان. ومنها أيضا قصة ضمام بن ثعلبة من حديث طلحة بن عبيد الله وأنس وغيرهم، وهي في الصحيح أنه سأله أن الله افترض علينا صوم رمضان، قال نعم، قال هل علي غيره، قال لا إلا أن تطوع، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة جدا والتي بسطها أهل العلم في مواضعها الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان وأمر المسلمين بصيامه وعلمهم، وتواتر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترا قطعيا واضحا لا إشكال فيه. ولذلك أجمع العلماء على وجوب صيام شهر رمضان وأنه أحد أركان الإسلام. ولذلك أيضا نقول من أنكر أو جحد وجوب صيام رمضان فهو كافر، إلا أن يكون جاهلا حديث عهد الإسلام أو نشأ في بادية بعيدة ولم يتعرف، فهذا يعرف ويبين له، فإن أصر بعد ذلك فإنه يكون كافرا. ولهذا لو قال أحد مثلا أنه والله صيام رمضان كان في ظروف خاصة وأوضاع خاصة، والآن هناك فرص أن الإنسان يمكن أن يلتزم له مثلا برجيم خاص فيما يتعلق بالطعام والغذاء، ومن الممكن أن يقوم بأعمال معينة فيما يتعلق بالتربية أو بالمجاهدة الروحية، وأن هذا يكفي عن الصيام، لكان هذا القول ردة عن الإسلام وخروجا من رفقته، ويعني إنكارا لما هو متواتر قطعي معلوم من الدين بالضرورة. فهذا ما يتعلق بوجوب الصيام. شرعية الصيام إنما كانت لحكم عظيمة جدا ربما ندرك قليلا منها ويخفى علينا أكثرها. فمن الحكم العظيمة في شرعية الصيام تحقيق معنى العبودية لله تبارك وتعالى والاستسلام له، ولهذا كان الصيام أحد أركان الإسلام بالاتفاق كما ذكرنا، فالإسلام لا يتم إلا بالصيام، والصيام فيه تدريب العبد على الطاعة والامتثال وتذكيره بأنه عبد، لكن عبد لله تبارك وتعالى لا لغيره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمرك في وقت بأن تأكل حتى لو صمت لكنت عاصيا، كما في حالة العيد مثلا أو الوصال على الخلاف المهم. وفي أحوال أخرى يأمرك الله سبحانه وتعالى بالصوم حتى لو أفطرت لكنت عاصية. وهكذا تجد هذا يتحقق أيضا في الإحرام، إن العبد في الإحرام يمنع من أشياء ويؤمر بها في غيره، يتحقق في أشياء كثيرة يتذكر بها العبد أبدا أنه عبد لله تبارك وتعالى، يأتمر بأمره ويقف عند حده. وهذا المعنى معنى عظيم لو أن الناس أدركوه وعملوا به وتفطنوا له في عباداتهم لكان أثره ليس مقصورا على الأركان المعروفة، بل جعل المسلم في أحواله كلها مثل الجندي الملتزم الذي يعني يده على الزناد وواقف مستعد، إذا أمر أن يقدم أقدم، أمر أن يحجم أحجم، أمر أن يلتفت ها هنا أو ها هنا. وهذا المعنى العظيم، معنى العبودية لله تبارك وتعالى، من أعظم مقاصد الصوم ومقاصد العبادات. وكثير من المسلمين يخلون بهذا المعنى، قد يلتزمون ببعض العبادات لكن فقدت روحها عندهم فأصبحت لا تؤثر فيهم الأثر المطلوب في تحقيق معنى العبودية لله تبارك وتعالى. من معاني الصيام وآثاره وأسراره العظيمة أنه يربي العبد على التقوى، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، لأن الإنسان إذا كان صائما فرضا أو نفلا تذكر أنه لا يشرب لا يأكل، مع أن هذه الأشياء في الأصل مباحة له. لماذا؟ لأنه مرتبط مع الله سبحانه وتعالى بوعد الآن أنه ممسك ابتغاء ثواب الله، فحينئذ من باب أولى أنه سيكف عن المعاصي التي يعرف أنها محرمة في كل الظروف. وهذا المعنى أيضا لو عقل المسلم معنى الصيام وسره، أنه كيف تمسك عن الطعام والشراب وهما مباحان في الأصل ثم تقبل مثلا على الغيبة أو النميمة أو قول الزور أو شهادة الزور أو غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، الذي ترك قول الزور وترك العمل به هل لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه؟ الله ليس له حاجة بنا. إذن ما معنى الحديث؟ هذا معنى لطيف سبقا ذكرته في إحدى المناسبات وأعيده الآن للفائدة. معنى الحديث كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لم يشرع الصيام لحاجة إليكم أن تدعوا طعامكم وشرابكم، وإنما شرع الصيام من أجل أن تتدربوا على ترك قول الزور وترك العمل به. فإذا لم تتركوا قول الزور ولم تتركوا العمل به فأي معنى لصيامكم؟ الله ليس له حاجة أصلا، وإنما شرع من أجل أن تتركوا قول الزور وتتركوا العمل بالزور. فإذا لم يحدث الصيام فيكم هذا المعنى فصيامكم حينئذ غير ذي جدوى لهذا العلم. هذا المعنى إذا تأملته تجده ظاهرا وجيدا. فالصوم يربي الإنسان على التقوى وترك المحرمات كلها من الغيبة والنميمة والفحش والكذب والبهتان وغيرها من الأخلاق السيئة الرديئة المدمرة للفرد وللمجتمع. الصوم أيضا يربي الإنسان على قوة الإرادة وعلى الصبر، ولهذا من أسماء الصوم الصبر، ولذلك سمي شهر رمضان شهر الصبر، بل في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال بعض المفسرين المقصود بالصبر ها هنا الصوم، يعني استعينوا بالصوم والصلاة، وذلك لأن الصوم يربي في الإنسان ملكة الصبر وقوة الإرادة. وكثير من الناس يحتاجون تماما ودائما إلى تقوية إرادتهم، وقد ذكرت البارحة لأبي عمر وأصحابه فائدة لا بأس من إعادتها الآن، وهي أن العلماء الذين يتكلمون في العصر الحاضر عن النجاح وسر النجاح يقولون إن النجاح يفتقر إلى ثلاثة أشياء. الأمر الأول الرغبة، وهذه موجودة عند كل أحد، كل إنسان وده بالقوة ويعني يود أن يكون قويا وأن يكون ناجحا وأن يكون موفقا وأن يكون غنيا إلى غير ذلك، فالرغبة بحد ذاتها موجودة عند كل الناس. الأمر الثاني الذي يفتقر إليه النجاح القوة أو القدرة، وهذه توجد عند أكثر الناس، فأكثر الناس عنده عقل لو استخدمه لنجح، عنده جسم لو استخدمه لنجح، عنده إمكانيات لو وظفها لنجح. الأمر الثالث الإرادة، فالإرادة لا توجد إلا عند الناجحين الذين استطاعوا أن يحققوا هذه الرغبات من خلال استخدام القوة الموجودة لديهم. فتقوية إرادة الإنسان من أعظم أسباب النجاح للإنسان في دنياه وفي آخرته. والصوم يقوي الإرادة ويربي الإنسان على تحمل المشاق في أمور الحياة كلها. الأمر الرابع من آثار الصوم قمع الشهوة، ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الصوم يمنع من اندفاع الإنسان إلى الشهوات، وربط بعض أهل العلم هذا الحديث بالحديث الآخر المتفق عليه أيضا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قصة المرأة. فجاء في الحديث حديث أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، جاء فيه زيادة: فضيق مجارير الصوم. لكن هذه الزيادة باطلة، ليس لها أصل ولا تعرف في شيء من كتب الحديث. فالصوم يقمع الشهوة، قد يكون قمع الصيام للشهوة بأنه يضيق المجاري كما يقول بعض العلماء، وقد يكون وهو الأقرب أن قمع الصوم للشهوة يكون من خلال تلبس الإنسان بعبادة معينة وارتباطه بها، فهذا يمنعه من الاندفاع النظر الحرام مثلا، أو يمنعه من الوقوع فيما حرم الله. هناك القسم الثالث وهي الآثار النفسية والبدنية، وهذا كثير جدا. يعني مثلا قد يتكلم بعض الأطباء عن الصيام وأثره على البدن وتنظيم الطعام وأنه نوع من الحمية، وقد يوصي به بعض أهل الطب. لا شك أن المسلم يعني يعتبر هذه الأشياء من الفوائد التابعة، كما قد يقال مثل هذا عن الصلاة أو عن الحج أو غيرها، لكن المسلم في الأصل إنما يمتثل هذه الأشياء تعبدا لله تعالى وطاعة، حتى لو لم يكن لها فائدة على بدن، بل لو كان في العبادة ضرر على البدن لكان على الإنسان أن يفعلها. والله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بما فيه ضرر إلا في حالة واحدة، إذا كان يقابل نفع أعظم منه، إذا كان يقابل نفع أعظم منه. طيب، على من يجب الصوم؟ هذا ما بدأ به المصنف رحمه الله، حيث قال: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فذكر أربعة معاني أو أربعة شروط، قال: يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. وهذه تنقسم إلى قسمين هذه الشروط. القسم الأول ما يسميه العلماء بشروط الوجوب، شروط وجوب الصوم، وذلك مثل البلوغ والعقل والإسلام، فهذه شروط وجوب، الذي فقدها لا يجب عليه الصوم أصلا. والقسم الثاني شروط وجوب الأداء، وجوب القيام بهذه العبادة، وهذا مثل القدرة ومثل الإقامة أيضا وعدم السفر. إذن الشروط قسمان: شروط وجوب وشروط أداء. الإسلام شرط للصيام، ولهذا لا يقبل الصوم من كافر، ولا يجب عليه إذا أسلم. لا نقول يجب عليه أن يقضي ما فاته من الشهور، بل لو أسلم في هذا الشهر هل نقول يجب عليه أن يقضي ما مضى من الأيام؟ لا. طيب لو أسلم هذا اليوم هل نقول يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ محتمل. هذا يعني قولان للعلماء، والأقرب أنه لا يجب عليه القضاء، لأنه أدركه جزء من اليوم وهو غير يعني مطالب بالصوم. والدليل على هذا أن الكافر لا يجب عليه قضاء ما فاته: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذا دليل على أنه لا يكلف بما مضى، كما لا يكلف بما مضى مثلا من الصلوات أو غيرها، فكذلك لا يكلف بقضاء الصوم. ولو ارتد المسلم في أثناء النهار لفسد وبطل صومه كما هو واضح. طيب، الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم إلا على بالغ من ذكر أو أنثى. الصبي لا يجب عليه الصوم قبل بلوغه، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجماهير الأئمة الثلاثة أنه لا يجب الصوم إلا على البالغ. معروفة شروط البلوغ، ما هي؟ مشهورة: بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام أو الإنزال، أو نبات الشعر، ويضاف بالنسبة للمرأة الحيض. فإذا بلغ الصبي من ذكر أو أنثى وجب عليه الصيام. ولذلك الإمام أحمد سئل عن الصبي إذا احتلم في بعض الشهر قال: لا يقضي، وإنما يصوم فيما يستقبل. وهكذا سئل الإمام أحمد أيضا عن المرأة والجارية إذا حاضت في بعض الشهر قال تصوم الباقي، وهذا دليل على أن الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد هي كقول الجمهور والله أعلم، أنه لا يجب عليه الصوم إلا بالبلوغ، بينما هناك رواية أخرى أنه يصوم إذا أطاقه وقدر عليه واعتاده، والله أعلم أن هذا ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل التعليم والتدريب، أن الإمام أحمد كان يقول إذا أطاق الصبي الصيام فإنه يؤمر به ويضرب عليه ليعتاده، مثل ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليه وهم أبناء عشر، فيكون هذا للتدريب والتعويد وليس لأنه واجب عليهم وجوبا شرعيا. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الصوم على مجنون على المشهور من المذهب، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وفي رواية عند الإمام أحمد أنه يقضيه إذا أفاق، يعني ولا يجب عليه قطعا أن يصوم وهو مجنون، لكن في رواية أخرى أنه إذا أفاق وجب عليه القضاء، والصواب أنه لا قضاء عليه، ولم يرد في نص من كتاب ولا سنة أن المجنون يقضي كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، بل ولا يقتضي القياس والعقل أن يقضي المجنون، وهناك فرق بين المجنون وبين المغمى عليه أو النائم. فبالنسبة للنائم مثلا، النائم صومه صحيح، يعني لو أنه نوى الصيام ونام طول النهار نقول صومه صحيح أو فاسد؟ صومه صحيح، صومه صحيح. كذلك المغمى عليه، لو أن إنسانا نوى الصيام ثم أغمي عليه فإذا أفاق جزءا من النهار من أوله أو أوسطه أو آخره فصومه صحيح، وحتى لو لم يفق ما دام أنه قد نوى الصيام فإنه يتجه أن يكون صومه صحيحا أيضا، لأن النية وجدت فيه وهو بالنائم أقرب منه، إلحاقه بالنائم أقرب من إلحاقه بالمجنون، لأن الإغماء أمر طاري وهو نوع من المرض والغالب أنه لا يطول بالإنسان. الشرط الرابع القدرة على الصوم، وهذا قلنا عنه أنه شرط وجوب أو شرط أداء. شرط أداء يعني غير القادر إذا كان مسلما بالغا عاقلا يجب عليه الصيام، لكن لا يلزم أن يصوم الآن في رمضان، قد يصوم يقضي فيما بعد ذلك، ولهذا نقول أن القدرة على الصوم هي شرط أداء وليست شرط وجوب. والقدرة شرط يعني في معظم بل في كل التكاليف الشرعية، القدرة شرط لعموم النصوص الواردة كما في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقدرة هي شرط في جميع الواجبات الشرعية، لكنها شرط أداء وليست شرط وجود. فالمريض مثلا يصوم إذا شفي، وهكذا العاجز لسبب من الأسباب يصوم إذا زال السبب. والعجز ينقسم عند العلماء إلى قسمين، القسم الأول أن يكون عاجزا في الوقت قادرا بعده مثل المريض كما ذكرنا، أو المرأة الحامل التي لا تستطيع الصيام خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها، فهذا يقضي، والحامل ملحقة بالمريض في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولهذا نقول إن الحامل وكذلك المرضع تقضي بلا إشكال أنه عليها القضاء، خلافا للقول يعني لا يخلو من نكارة يذهب إلى بعضهم أن عليها الفدية بلا قضاء، فنقول الصوم واجب على كل مسلم في كل حال، لكن إن كان عاجزا عنه في الوقت فإنه يقضيه إذا زال عذره، يقضيه إذا زال عذره. فإذا العجز الأول أن يكون عاجزا في الوقت قادرا عليه بعد الوقت، فهذا يقضي متى قدر كالمريض والمرأة الحامل لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. النوع الثاني من العاجز أن يكون عجزا دائما مطلقا مثل الشيخ الكبير كما ذكرنا، المرأة العجوز، المريض الذي لا يرجى برؤه، فمثل هؤلاء يفطرون ويطعمون، يعني ليس عليهم صوم لعجزهم عجزا مستديما، فيكون ينتقلون إلى البدل عن الصيام وهو الأطعام كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه. هذه شروط وجوب الصيام. قال المصنف قال ويؤمر به الصبي إذا أطاق، هذا ذكرنا. قال ويجب بأحد ثلاثة أشياء، بماذا يجب الصيام؟ إما أن يكون وجوب الصيام بإكمال شهر شعبان، أي أن يكمل شعبان 30 يوما. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 أو 30، يعني إما أن يكون الشهر 29 أو أن يكون الشهر 30. فالشهور الإسلامية ما فيها 28 ولا فيها 31، هي مترددة بين 29 أو 30 يوما. فإذا أكملوا شعبان 30 يوما فقد دخل رمضان عندهم بيقين، فعليهم حينئذ أن يصوموا، وهذا أمر متفق عليه، سواء رأوا هلال رمضان أو لم يروه، وسواء كان هناك غيم أو سحاب أو قطر أو دخان أو لم يكن، وهذا متفق عليه كما ذكر لتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأكملوا عدة شعبان 30 وقول الشهر هكذا وهكذا وغير ذلك من النصوص. هذا الأمر الأول الذي يكون به الصيام، وهو إكمال شعبان 30 يوما. الأمر الثاني قال ورؤية أو رؤية هلال رمضان، هذا أيضا الأمر الثاني وهو متفق عليه. فإذا رأوا هلال رمضان رؤية شرعية وجب عليهم الصيام، بغض النظر عن الاختلاف كيف تتحقق الرؤية كما سوف نشير إليه بعد قليل. ومن الدليل على ذلك حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما في حديث ابن عمر وأنس وعباس وغيرهم، وهي أحاديث صحاح. فقول صوموا لرؤيته يعني لرؤية الهلال، فإذا رأوا هلال رمضان وجب عليهم الصيام. الأمر الثالث قال المصنف ووجود غيم أو قطر ليلة 30 يحول دونه، يعني لم يروا الهلال ولم يكملوا شعبان 30 يوما، لكن ليلة 30 كان هناك غيم أو قطر أو غبار أو دخان أو ما في معانيها مما حال بين الناس وبين رؤية الهلال، فلا يعرفون هل وجد، هل طلع الهلال أو لم يطلع، هل وجد أو لم يوجد. فالمصنف رحمه الله قال إنهم بهذه الحالة عليهم أن يصوموا. وهذا يقودنا إلى أن نشير إلى ضرورة التمييز بين حالتين، إذا حال بين الناس غيم أو قطر أو لم يرى الهلال لسبب آخر، يعني إذا لم يرى الناس هلال رمضان ليلة 30 فهذا يكون بأحد سببين، إما أن يكون عدم الرؤية لحائل أو مانع أو سبب كالغيم أو القطر أو نحوها، فهذه هي التي ذكر المصنف الكلام فيها وأنه يجب عليهم الصيام، وهذا سوف نذكره له. الحالة الثانية ألا أنه يكون ليس هناك حائل، ففي الحالة هذه إذا لم يوجد حائل يكون يوم 30 المقبل لشعبان يسميه كثير من الفقهاء يوم الشك، وعليه لا يجوز صيامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وكذلك حديث عمار في مسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنقول أما صيام يوم 30 من شعبان ولم يكن هناك قطر ولا غيم ولا حائل وإنما صامه من باب الاحتياط للعبادة أو ما أشبه ذلك، فهذا نقول أنه لا شك في منعه وتحريمه إذا صامه احتياطا لرمضان ومخالفته للنص. الاحتمال الثاني أن يكون الصيام ليس بهذه الصورة، وإنما لأنه وجد قطر أو غيم أو نحوها مما يحول بين الناس وبين رؤية الهلال فوجد مانع، فهذا الحالة فيها خلاف عريض جدا عند الإمام أحمد وغيره، هل يستحب أو يجب أو يحرم أو يباح الصيام؟ على تقريبا 4 أو 5 أقوال أذكرها بإيجاز، واضح الفرق عندكم بين الثنتين. الحالة الأولى واحد صام اليوم 30 وكان الجو صحوا من باب الاحتياط يقول يمكن يكون من رمضان، هذا قلنا لا يجوز وهو اليوم الذي يشك فيه عند يعني جمهور الفقهاء. الحالة الثانية أنه وجد غيم أو قطر حال دون رؤية الهلال، فالناس لا يدرون هل الليلة من رمضان أو ليست من رمضان، ففي هذا يعني خلاف عريض كما ذكر. القول الأول أنه يجب عليهم الصيام، أنه يجب عليهم الصيام، صيام هذا اليوم الذي هو 30 من شعبان وقد يكون الأول من رمضان، وقد ورد في هذا آثار عن جماعة من الصحابة استطرد بذكر الإمام القيم مثلا في زاد المعاد، وكذلك ذكرها الإمام ابن تيمية في شرح العمدة، وذكرها غيرهم، منها أثار عن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، هؤلاء من الصحابة، وبعض الآثار عنهم صحيحة، وكذلك آثار عن جماعة من التابعين كسالم ابن عبد الله بن عمر ومجاهد وطاووس ومطرف ابن عبد الله ابن الشخير وميمون ابن مهران وبكر ابن عبد الله المزني وغيره. فهذه الآثار وهذه النقول وبعضها كما ذكرت صحيح، دل على أن الإنسان إذا كان في يوم غيم في آخر يوم من شعبان فإنه يجب عليه الصيام. والجدير بالذكر أن هذه الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين ليس في أكثرها التصريح بوجوب الصوم، وإنما فيها أنهم صاموا، أو أن بعضهم يقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان أو ما أشبه ذلك، كما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يحرم عليه الصيام. لاحظ يعني نقيض القول الأول، ولهذا نقول في مثل هذه المسألة ربما ما في مجال للاحتياط، إما أن تكون يعني هؤلاء يقولون يجب وهؤلاء يقولون يحرم، فلا مجال للاحتياط في مثل هذه المسألة. فالذين يقولون بتحريم الصيام، هذا القول أيضا نقل عن جماعة من الصحابة، نقل عن عائشة أيضا رواية أخرى عنها، وعن عمر رواية أخرى، وعن ابن عمر رواية أخرى، ونقل عن ابن عباس وابن مسعود وحذيفة وغيره. ومن الأدلة على قوة هذا القول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يعني على سبيل الاحتياط، إلا رجل كان يصوم صوما. ومثله أيضا يعني ما ورد من النهي عن صوم يوم الشك، فإن بعضهم حمله على الشك مطلقا سواء مع وجود الغيم أو مع عدمه، وهذا القول هو قول الجمهور، هو مذهب الشافعي ومالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد. يمكن الإمام أحمد له أربع روايات في المسألة. القول الثالث أن ذلك جائز، لا واجب ولا محرم، وكأن الذين قالوا بهذا القول قالوا به من أجل الجمع بين الأقوال الواردة والنصوص الواردة عن الصحابة والتابعين في هذا، فقالوا إن هذا جائز ليس بواجب ولا محرم. وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات وكما في شرح العمدة أيضا، واختاره ابن القيم كما في الزاد، ورجحه ابن تيمية إضافة إلى الجمع بين النصوص بالقياس. قال ابن تيمية رحمه الله: إن إيجاب شيء غير متيقن لا دليل عليه ولا قياس فيه، يعني كوننا سنوجب على الناس صيام هذا اليوم ولا دليل يقينيا على أنه من رمضان، هذا خلاف القياس. وأيضا منع الناس من الاحتياط للعبادة هو خلاف القياس، أن يحتاط لعبادته فإن هذا جائز. فذهب ابن تيمية رحمه الله وابن القيم إلى أن ذلك جائز ليس بواجب ولا محرم. القول الرابع أنه يرجع في ذلك إلى الإمام، فإن آذن الناس وأعلنهم وأعلمهم بالصيام صاموا وإلا أفطروا، وهذه أيضا إحدى الروايات عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن عمر. ولعل مرجع الأمر إلى هذا، أنه إن صام الناس فإن الإنسان يصوم معه، وإن أفطروا أفطر، وإلا فإن الأصل عدم الصيام، ولا نقول بتحريم صوم هذا اليوم لوجود النصوص الصحيحة عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف، وللخلاف في تعريف وتحديد معنى اليوم الذي يشك فيه، لكن الأولى ألا يصومه، لأن هذا الاحتياط للعبادة قد يفضي إلى أن يدخل في الصوم ما ليس منه، قد يفضي إلى أن يدخل الناس في الصوم ما ليس منه، ومن مقاصد الشريعة تحديد وقت العبادة بداية ونهاية، فلا يزاد مثلا في صلاة الظهر على 4 ركعات، ولا يزاد في صيام شهر رمضان من أوله كما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، النقطة الأخرى التي أشار إليها قوله: وإذا رأى الهلال وحده صام. هذا يقودنا إلى مسألة، وهي بماذا يثبت دخول شهر رمضان. نحن عرفنا الآن أن الإنسان يصوم، المسلمون يصومون، أن المسلمين يصومون بأحد شيئين، إما برؤية الهلال أو بإكمال شعبان. أما قول المؤلف فيما يتعلق بالقتر فقد بينا التردد الحاصل فيه. ننتقل بعد ذلك كيف يمكن يعني ثبوت رؤية الهلال. هنا المصنف يقول: إذا رأى الهلال وحده صام. فنحن نقول: أولاً، هل تجزي رؤية أو شهادة الواحد في دخول رمضان أو لا تجزي، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة وقول مصحح عند الشافعية أن رؤية الهلال تثبت برؤية شخص واحد عدل، فإذا وجد مسلم عادل شهد برؤية الهلال وهو يعني لا يوجد ما يعارض هذه الرؤية، لو جاءنا شخص يعني أعشى ضعيف البصر وقال رأيت الهلال والناس الأصحى ما رأوه، هنا قد ترد رؤيته ويعتقد أنه حصل عنده لبس. لكن لو وجد إنسان صحيح ومسلم عدل قال برؤية الهلال فإن شهادته حينئذ تكون مقبولة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. والحديث رواه أبو داود والدارمي والحاكم وابن حبان وصححه ابن حبان وصححه الحاكم والذهبي وابن حزم والنووي وحسنه العراقي وسنده لا بأس به وله شاهد. فهذا الحديث دليل على قبول رواية الواحد إذا كان عدلا ولا يوجد ما يمنع من قبول روايته في دخول الشهر. القول الثاني أنه لا يقبل دخول شهر رمضان إلا بشهادة رجلين عدلين أو يعني مسلمين عدلين، وهذا قول مالك وهو القول الآخر عند الشافعي ورواية أخرى أيضا عند الإمام أحمد. وقد ورد في هذا حديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فهذا يعني دليل بظاهره على أنه لا يقبل شهادة أو بمفهومه على أنه لا يقبل شهادة أقل من اثنين وإلا لم ينص عليهما، وهذا يسمى مفهوم العدد، يسمى مفهوم العدد. الحديث رواه النسائي وأحمد وفي سنده ضعف، فيه الحجاج بن أرطات وهو مدلس وفيه كلام. وكان عثمان رضي الله عنه لا يقبل في دخول الشهر إلا شهادة اثنين. القول الثالث للحنفية وهو أنهم قالوا إن كان الجو صحوا فإنه لا يقبل إلا شهادة الجماعة، أما إن كان الجو غيما أو حال دون رؤيته سبب فإنه يقبل شهادة الرجل الواحد. وما أخذهم في ذلك لأنهم يقولون إذا كان الجو صحوا فإن دوافع الناس ودواعيهم تتوفر على رؤية الهلال والشهادة بذلك، بخلاف ما إذا كان غيم فقد لا يراه إلا أفراد قلائل من أصحاب البصر الحاد أو العارفين بمواطن رؤية الهلال وإمكانيتها، فهم يرون التفريق بين الصحو وغيره. وكأن الأول القول الأول له قوة ووجاهة، وهو أنه إذا رآه مسلم عدل لا يوجد ما يمنع من قبول شهادته قبلت شهادته. طيب لنفترض أن هذا المسلم الذي شهد برؤية الهلال ردت شهادته، ذهب عند القاضي فلم يقبل شهادته لسبب من الأسباب، فما حكم هذا الإنسان؟ هل نقول يجب عليه الصيام لأنه رأى الهلال أو نقول يفطر تبعا للناس؟ الجمهور من العلماء يقولون أنه يلزمه الصيام لأنه قامت عليه الحجة إذا رأيتموه فصوموا، هذا تقريبا مذهب الثلاثة، ورواية في عند الحنابلة أنه يجب عليه الصوم، وهي التي ذكرها المؤلف قال وإذا رأى الهلال وحده صام. القول الثاني الرواية الأخرى في مذهب الحنابلة أنه لا يصوم، وهذا الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله أنه لا يلزمه الصوم ولا غيره، قال لأنه لا يعرف وحده. إيش معنى لا يعرف؟ لا يقف بعرفة وحده، يعني لو رأى هلال ذي الحجة وخلاف ما عند الناس هل يقف بعرفة في اليوم الثامن والناس في اليوم التاسع، أو يقف في العاشر والناس يقفوا في التاسع باعتبار رؤيته الخاصة؟ لا. وكذلك لا يرحي وحده ولا يعيد وحده، وإنما هو تبع للأمة، وهذه من الأشياء التي إن الإسلام فيها جعل فيها نوع من الربط بين المسلمين وتوحيد كلمتهم في هذا، ولذلك نقول لا يصوم وحده أيضا بل هو تبع للناس. ومما يقوي هذا المذهب الحديث الذي ذكرناه سابقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وله طرق وصححه غير واحد، ومعنى الحديث واضح أن الإنسان يكون تبعا للناس في صومه وفطره وأضحاه ووقوفه بعرفة وغير ذلك. ولهذا نقول الأقرب أنه لو رأى الهلال وحده وردت شهادته لا يصوم، لماذا؟ الاحتمال أن يكون ما رآه وهما، وكثير من الناس قد يتوهمون أنه يرون نجما يظنونه الهلال، أو قد يرون شيئا جرما يظنونه الهلال، وليس الأمر كذلك. طيب، فإن كان عدلا، يقول المصنف الذي رأى الهلال، إن كان عدلا صام الناس بقوله، يعني يكتفى بشهادة واحد ولا يفطر إلا بشهادة عدلين. إذا ننتقل للنقطة الثانية وهي الفطر. فبالنسبة للفطر لا يفطرون من رمضان إلا بشهادة عدلين، وهذا القول هو مذهب الجماهير، بل حكاه غير واحد إجماعا. فإن الترمذي رحمه الله قال لم يختلف أهل العلم في أن الفطر من رمضان لا يكون إلا بشهادة رجلين مسلمين، ومثله هلال ذي الحجة، هذا قول. وهكذا ابن عبد البر رحمه الله، فإنه يقول أجمع العلماء على أنه لا يقبل في رؤية هلال شوال إلا رجلان، ولكن ذكر النووي رحمه الله أن هذا مذهب الجمهور، وأن في المسألة خلافا لأبي ثور وبعض أهل الحديث الذين يرون أنه يقبل في رؤية هلال شوال رجل واحد كما يقبل في دخول الشهر. إذن الجمهور على أنه لا يقبل قوله برؤية هلال شوال حتى يأتي بآخر، أي لا يقبل إلا شاهدان. طيب، ومن الدليل على ذلك، من دليل الجمهور على أنه يشترط وجود شاهدين، ما رواه حسن بن الحارث الجدلي، قال خطبنا أمير مكة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن ننسك للرؤية، فإذا لم نره وشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. والحديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال الدارقطني إسناده متصل صحيح، وجاء فيه عن ابن عمر رضي الله عنه نحوه، وسنده جيد، فهو دليل على أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين عدلين. طيب، وقول الجمهور راجح وقوي، لأن دخول الهلال دخول الشهر أهون من خروجه، فالاحتياط في دخوله أن تقبل شهادة رجل، والاحتياط في خروجه أن لا تقبل إلا شهادة اثنين. طيب، من رأى هلال شوال واحد أو اثنين ولم تقبل شهادتهما، فهل يفطر أو لا يفطر؟ أما على المذهب فإنه لا يفطر، لا يجوز له الفطر، وهو قول الحنفية والمالكية، هو قول الجمهور، لكن عند الشافعية قول أن له الفطر. والمذهب الراجح أنه لا يفطر، لأنه إذ قلنا أنه لا يصوم برؤية الهلال إذا كان وحده، من باب أولى نقول لا يفطر برؤية هلال شوال إذا كان وحده للأدلة السابقة. قال المصنف ولا يفطر إذا رآه وحده، ثم قال وإذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. إذا صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، يعني هذا واضح أنه لو شهد اثنان برؤية رمضان وتم رمضان 30 يوما أفطرنا بعد ذلك حتى لو لم نرى هلال شوال. قال وإن كان بغيم، يعني صاموا بناء على أنه كان يوم غيم، فاحتاطوا وصاموا 30 من شعبان الذي يحتمل أن يكون الأول من رمضان، هذا أيضا لا إشكال فيه أنهم لو صاموا يوم غيم لابد أن يكملوا شعبان 30 ورمضان 30 أيضا، لأنه يحتمل أن يكون يوم الغيم لم يكن من رمضان أصلا، فلابد أن يعتبروه من شعبان ولا يعد صيام، ثم يكملوا رمضان 30 يوما ثم يفطرون. هذا واضح ولا لا؟ لأنه قلنا أصلا أنه لا يستحب لهم أن يصوموا في الغيم، فلو صاموا لا يعد من رمضان إلا إذا رأوا الهلال في آخر رمضان. إذن هذا الغيم. قال أو صاموا بقول واحد لم يفطروا إلا أن يروا، لو صمنا رمضان بناء على شهادة واحد ثم كملنا 30 يوما من رمضان، المصنف رحمه الله يقول لم يفطروا إلا أن يروه، إلا أن يروا الهلال أو يكملوا العدة. فنحن نقول إذا كان بقول واحد فهذا القول معتبر، يعني نعتبر اليوم الذي صمناه من رمضان، فنكمل نصوم 30 يوما من رمضان أو نرى الهلال، نصوم 30 يوما أو نرى الهلال. قال وإن اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزى. وهكذا طبعا الحال بالنسبة للصلاة، يعني أسير أو ما في حكمه في منطقة بعيدة لا يعرف الشهور أو لا يعرف الوقت، فتحرى وصام رمضان. إذا لم يعرف فيما بعد ما الذي جرى، هل اجتهاده صحيح أو غير صحيح، هل على شيء؟ لا شيء عليه. لكن لو اكتشف بعد ذلك أن صيامه كان في شهر رمضان المشروع، هذا الحمد لله، يعني وافق اجتهاده حكم الله. لكن لو اكتشف فيما بعد أنه صام رمضان في شوال أو في ذي الحجة، هل يجزئه أو عليه أن يقضيه؟ يجزئ، لأنه يعتبر في الحالة هذه يعتبر مثل القضاء، هو صام بعد الشهر. لكن لو اكتشف أنه صام شعبان يظنه رمضان، ماذا عليه؟ عليه القضاء، لأنه صام الشهر قبل حلوله. مثل ما لو صلى، افترض أن إنسان صلى صلاة الظهر باجتهاد، وبعد ذلك تبين له أن صلاة الظهر كانت وقت العصر، هل نقول عليه قضاء الظهر؟ ليس عليه قضاء، لأنه صلىها بعد وقتها، وهو وقت العصر وقت للظهر أيضا. لكن لو اكتشف أنه صلى الظهر قبل الزوال، هل يجزئه؟ لا يجزئه، بل لابد له أن يعيد الصلاة. هذا قول المصنف، يقول إن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئ. هذا يقول رجل اعتاد صيام يوم وأفطر يوم، ووافق صيامه صيام 30 من شعبان، وعند التبين من ذلك اليوم وجد أنه اليوم الأول من رمضان، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم لعدم وجود النية؟ نعم، إذا صامه على أنه يعني نافلة فلا بد أن يعيد الصيام، وهذا سوف يأتي. ولذلك العلماء بحثوا في مسألة ما لو صام مترددا، قال إن كان من رمضان فهو صوم رمضان، هل يجزئه أم لا؟ وسيأتي ذكر هذه المسألة. وابن تيمية رحمه الله اختار أنه يجزئه إذا كان علق النية على أنه إن كان من رمضان. يقول إن الدين عند الله الإسلام. بعض الشباب هداهم الله، إذا قلت له لماذا لا تلتزم وتستقيم على طريق الحق احتج بهذه الآية. يعني الدين عند الله الإسلام، هذا صحيح، نحن ندعوه إلى التزام المزيد من الإسلام، نحن لا نقول أنه غير مسلم، هو مسلم لكنه عنده نقص أو عنده تقصير في بعض الطاعات مثلا، أو ارتكاب لبعض المعاصي والمحرمات، فهو يدعى إلى استكمالها. ولهذا أن تقول له يعني أنك تطلب منه المزيد. الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فجاء في الإسلام تشريع لمفردات المسائل وجملها، وعلى المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله في كل ذلك. يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة في آية؟ نعم، روى النسائي وغيره بسند جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية واحدة، ويقول تعالى أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها حتى أصبح، والحديث صحيح. هل يثبت دخول الشهر وخروجه برؤية النساء؟ هذه مسألة أخرى، يعني هل تجزي امرأتان عن رجل أو لابد من الرجال؟ بعض الفقهاء قالوا هذا ما يختص به الرجال، يختصون بعلمه، وبعضهم قال يجزي في ذلك النساء وهو أقوى. ما حكم الإعجاب بتقنيات الكفار وحضارتهم؟ وهل هذا يدخل في الولاء والبراء؟ بالنسبة للتقنيات، لا، هذا شيء طبيعي، نحن نستفيد من الكهرباء الآن، ونستفيد من المكيفات، ونستفيد من مكبر الصوت، ونستفيد من جهاز التسجيل، ومعظم الأشياء مع الأسف يعني هي من منتجاتهم والتي يفترض أننا سبقناهم إليها. أما بالنسبة لحضارتهم، فكلمة الحضارة كلمة شاملة يدخل فيها هذه المبتكرات العلمية والتقنية، كما يدخل فيها جوانب قد تكون من الأمور المتعلقة بفلسفاتهم في علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإنسان والقضايا المختلفة. ولا شك أن مثل هذه الأشياء يعني مما يعني تدخل في قضية الولاء والبراء، أن على الإنسان أن لا يعني يتأثر بمعطيات الحضارة التي لها تعلق بالشريعة والدين، فإن هناك أشياء يعني جاء الله تعالى فيها ببيان وبحكم، فمثل هذه الأشياء ينبغي أن يكون المسلم يقظا مبتعدا عما يخالفها. وهناك أشياء جعلها الله سبحانه وتعالى متاحة مباحة لكل أحد، مثل ما يعني الحكمة ضالة المؤمن. هناك أشياء مثل في علم الإدارة، أو فيما يتعلق مثلا بقضايا المرور، أو فيما يتعلق بتنظيم أمور الحياة العادية الدنيوية البحتة، هذه الأشياء هي تختص بالخبرة، ومتى وجدنا فيها ما هو أنفع من شيء أنفع من شيء أخذنا به. لكن هناك أشياء مثلا فيها جوانب علمية، فيها نظريات، فيها فلسفات، ينبغي الإنسان أن يبتعد عما يعارض أصول الشريعة فيها. وتلك العلوم لا يمكن فصلها عن مصادرها عنده، فتجدها متأثرة مثلا بتاريخهم، متأثرة بتراثهم الإغريقي واليوناني والروماني، متأثرة بمجتمعاتهم، متأثرة بحياتهم. يقول رؤية الهلال عبر الأجهزة المتطورة هل يعتد به؟ نعم، إذا رؤية الهلال من خلال أجهزة دقيقة كالمكبرات وغيرها فلا بأس بذلك. يقول هل يذكر الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أم يترك حتى يكمل أكله وشربه؟ ما رأيكم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك فالجمهور على أن صومه صحيح، لكن نقول ينبغي أن يذكر، لأن هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، فمن رآه ذكره وقال له أنت صائم. يقول أنا معلم، عندما أشرح أتعب في الشرح، فهل شرب الماء فيه حكمة؟ يعني قصدك أني أنا أشرب؟ هي الإنسان إذا أصبح يتكلم فإنه من خلال الكلام يعني يدخل الهواء إلى فمه، وقد يحدث نوعا من الجفاف في الريق، فالماء يعوض ذلك. يقول شاب تأخر في الصيام في السنوات الماضية على أنه صغير، ما حكم ذلك إذا كان قد تساهل في هذا الأمر وقد يكون بالغا في إحدى السنوات؟ إذا كان بالغا بأحد أسباب البلوغ التي ذكرناها أو علامات البلوغ، فعليه أن يقضي السنوات التي تركها وأفطرها. وعند طائفة من الفقهاء عليه أن مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا عن رمضان الذي مر عليه رمضان آخر، يعني مثل رمضان عام الأول إذا قضاه يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء عند طائفة من الفقهاء، ونقل هذا عن بعض الصحابة. يقول والدي له زوجتان وعنده راتب 7,000 وأستلم أنا 9,000 وقد أعطيته 17,000 ريال، وعندي آجار وأصرف شهريا 4,000، وطلب مني أن أعطيه كل شهر 1,000 ريال فأعطيه كل شهر 300 ولم يقل شيئا، فما حكم عمل؟ يعني إعانتك لوالدك من الخير ومن البر والتقوى، وإن كان والدك فقيرا ومحتاجا إلى هذا المال وأنت قادر عليه وهو لا يجد ما ينفق به على نفسه أو على زوجتيه، فيجب عليك أو على الغني من إخوانك أو عليكم بمجموعكم أن تسد حاجته من النفقة. أما ما زاد على ذلك فلا يجب إعطاء الوالد شيئا إلا على سبيل التبرع. وبعض الإخوة يسألون عن حديث أنت ومالك لأبيك، فهذا الحديث سبق أن أعددت فيه بحثا، خلاصة أن في الحديث ضعفا، وحكم جماعة من أهل العلم كالبيهقي وغيره بأنه معارض لظواهر النصوص الشرعية من القرآن والحديث، ولهذا إذا مات الولد لا يأخذ الأب ماله وإنما يقسم ماله في الورثة يعني. لكن يعني ينبغي على الابن أن يبر بأبيه ويحسن إليه، وإذا كان بر الأب يشترى بالمال، فيعني ما أرخص المال الذي نتمكن به من الحصول على يعني رضا الآباء. فأعتبر أن رضا والديك عليك يعني تاج على رأسك وسر سعادتك حتى في الدنيا سبحان الله. فالإنسان البار بوالديه سعيد في دنياه، موفق في حياته، مستجاب الدعوة غالبا، والأبواب أمامه مفتوحة، والإنسان المقصر أو العاقد يكون بضد ذلك. ولهذا أوصي الإخوة كثيرا بهذا الجانب. هذا يعني يسأل عن الأحداث ودور الشباب وكيف يستقون المعلومات الصحيحة وأين العلماء الذين يرجع إليهم وإلى آخره. أما المعلومات نوصي الأخ بالرجوع إلى موقع الإسلام اليوم إسلام تودي، فإنه ينشر أخبارا منتقاه، وكذلك يعني مقالات كثيرة مترجمة يقوم الموقع بترجمتها وتغطي جوانب كثيرة في هذا الحدث. وللصراحة يعني كل المواقع تغطي يعني جوانب في هذا يعني. أما فيما يتعلق بالرؤية بها فسبقا ذكرت شيئا من ذلك في أكثر من مناسبة، ونزلنا ورقة للحوار في الملتقى في الموقع عندنا حول الأحداث، تناولت فيها 4 نقاط. النقطة الأولى أسباب الحدث وإدانة السياسة الأمريكية المنحازة التي كانت وراء مثل هذه الأحداث وغيرها. النقطة الثانية قضية الرؤية الشرعية والمصلحية في مثل هذه الأحداث وبيان اجتهادي ورأيي فيها. النقطة الثالثة قضية وجوب يعني تحقيق الأخوة الإيمانية وتحريم مناصرة الكفار أو محالفتهم على المسلمين أو إعانتهم بضرب بلد إسلامي يعني وضرب الأبرياء من المسلمين. النقطة الرابعة ضرورة التأكيد على الشباب أهمية استتباب واستقرار الأمن في مجتمعاتهم وأسرهم وبلادهم، وأن اليهود يتربصون بخلخلة الأمن في المناطق الإسلامية كلها، وهم يرقصون على هذا الوتر، يغنون على هذا الوتر ويتمنونه بقوة، فيجب أن نكون يقظين في هذا الجانب. هذه تقريبا النقاط الأربع، إضافة إلى توجيهات عامة فيما يتعلق بالجوانب النفسية في مواجهة هذا الحدث. ونتمنى من الأخوة أن يطلعوا وأن يشاركوا أيضا برأيهم أو نصحهم أو إذا كان لديهم وجهات نظر أخرى في الموضوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل، وندعوكم للاستماع لبقية الأشرطة.